Book 2 50 كفينك في المسبح en la naggeio الجو حار اليوم varmegas hodiaŭ هل نذهب إلى المسبح؟ ĉu ni iru al la naggeio هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ شو في أمس إيريناجي؟ هل معك منشفة؟ شو في هافاس فانتوكون؟ هل معك مايو رجالي؟ شو في هافاس بانكالسونون؟ هل معك مايو حريمي؟ شو في هافاس بانكوستومون؟ هل تستطيع السباحة؟ Ĉu vi scipovas naĝi؟ هل تستطيع الغطس؟ Ĉu vi scipovas plonĝi؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ Ĉu vi scipovas en akvon salti؟ أين الدوش؟ Kie estas la duŝejo؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ Kie estas la vestŝanĝejo؟ أين نظارة السباحة؟ Kie estas la naĝokulvitroj؟ هل الماء عميق؟ Ĉu la akvo estas profunda؟ هل الماء نظيف؟ Ĉu la akvo estas pura؟ هل الماء دافئ؟ Ĉu la akvo estas varma؟ أنا بردان. مي فروستيجاس. الماء بارد جدا. لا أكفو ترو مالفارماس. سأخرج الآن من الماء. مي نون إلاكفيجاس. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.